اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه، واقرؤوه واختموه. كل ليلة من ليالي رمضان بالتهني رتلوه في خشوع، في خضوع. هذا شهر بالتلاوة عطروه واملأوه، اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه، اقرؤوه واختموه.